السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. الموضوع نبدا مع الاسئله ان شاء الله. درس الليله راح نكمل بالنسبه للاسئله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الليله 50 50 معها 50 50 السلام على رسول الله وهذه وصحبه ومن والاه. هل الأربع الستة التي تصاب تقدر تقضي دين رمضان أم لا تقضي؟ الحمد لله تجاوبنا عليه مرارا وتكرارا. خارج الستاية الأولى من الفطر الأول يقال له شهر يقال له احنا نقول له موريتاني يقول الفطر الأول ويقول له العربية والإسلام يقول المسلمين علماء المسلمين يفطرهم يقول له شوال الفطر الأول هو شوال بالعربية. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكان ما صام الدهر كله. من صام رمضان كامل وصام ست أيام من الفطر الأول يكتب له كان صام العام كامل ما بدع لي شيء. سوى الآية السائر من كان حق صامه كان يقضي رمضان كان يقضي رمضان إليا وبي على المقاضي بهم رمضان. يختلف العلماء كانوا يكتب له شخص ستاية مع القضاء ولا يكتب له إلا القضاء. وإن طلع كريم من بعض كلامه العلم اعملوا نيا وبهم نية القضاء ونية فضل الستة كتب له أجر قضاء رمضان أجزئه عن القضاء وكتب له أجر صيام الستة. بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الوليد كان وهو من ولية القضاء ولية الستة والحديث قال لكل امرئ ما نوى كل إله عنده لكن الوليد ما حد واجد جلعت منه آية من القرآن ولا حديث وما فيه مستنير أن لا يخدث ما تكفر عليه الأحساس قوم العاش من الخرق اليوم والطبس إذن قالوا من عاش لكم تطلبون من عاش الأخضر بالكرم وكم الفقهاء منهم دلال يا كتابي هو الدلال حتى كانوا شفتوه ما كنتم الفقهاء يعتبر من قرايتهم دلال عرفوا انه هو افضل من الكف بهذه هو جالس القران لا بد ان يشبع المفسر يعني لا كلام العلماء تفسير القران مفسر ولا العلماء الى قال صحيح البخاري لا يجب شرحه لكن لا العلماء هم لا تهرب الا منهم وتقول انهم كلامهم ما هو معصوم وتشبع ما فيه اتركتم كاملين وقمت ماشي بط عن الهيل وترك عنك مالك بكل هالك وقيم الهيرسه من اية فهم او حضار كيفته بعض الشباب المطلس ولا المكفوله ولا المبقار حضروا كام شفتوه متماركم على الناس ماكل لها قرايه خليل ولا اخبار يوم عاشر لكن لا به شهد والله اضله الله على علم. العلماء ما قال لمحمد في الشريعه ما هو عن طريق والقران قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقالت آية أخرى فاسأل به خبيرا وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن تفسيراتها الأولى معناها أطيع العلماء العاملين الربانيين حد عالم اشرح آية فسرها والله اشرح حديث عاد فهم من الدين كوني لا أجبر ودليل يبطل العنده في المسألة لغير ما يكفي العنده كامل الأخر يا الضلال بعيد. وحد كامل اليوم هو موريتاني ما تاقبته في التلفزه والله في ياعه وانه علامه هيك علامه ما اجبرها ما هو لي متاع دروس به قرايه الفقه ولا قاش كان ما قراها تلحقوه ما هو علامه علامه للساعه علامه الداخله وعليه علامته النخله بهم يا رجال ما قرا الفقه عن طريق العلماء ضال ومضل وحد تبعه لا جاب كيف تاريخي وحد اعمى انت جاهد واعمى يلي يجري لك سيد حد عمنا عليكم ليه تتولوا بالحاسب انت يا عمو ماشي معنا كيف تجاهل ليه تغرب كاملي يا ضلال ضلال في ضلال يا سمعتو يا رجاء حبي على بابه يلي يقول له حد قال خليل يقول له شنه الدليل ما شاء الله إلا أجبر له دليل أهلا وسهلا ولا ما أجبر له دليل لا يستخدم خليل اللي أفقيه هو اللي حيانا أحياس ويسحب ثاني أضحك منه شوي دور يجبر الدليل من عند دوت خليل الكلمة اللولة إلى عذاب ومن عند الكلمة اللولة من المعاصر إلى عذاب والكلمة اللولة من الأخبار إلى عذاب والكلمة اللولة من الكذاب يغير يرعاها من يعود رجال متهدد على الواية على معركة وما عنده سلاح لها وما ما سمتوه واسلم يا العلماء قديما من جهل الشيان عاده وعدل عنه الى ما سواه الجاهل يعود الرواية ضدها به الا ما يعرف يغير لقاها يوم فلك يتغير البرنامج تيرا يا عم الخط ما تقول خرجة من درسي هذا يا ابن سامي هذا أما كانت صايمة والله راجل وخرجت من الدم درسها وهي صايمة هي تعود ما استصرت الشيء منه ما يخسر عنها وهي استصرت منه الشيء لك خسرها تتحفظ من الدم وما دامت ما قولها منه الشيء ما يخسرها يعملوا بيعتمد لا ماشي درس الدم ما دام ما استصرت منه الشيء انهارها صحيح قال خطا فليجوز للمرأة الحائض وانت ما تدخل المسجد ما تدخل المسجد غير تعود مركبه شوي لا المرأة الحائض والمرأة النفس والإنسان الجرم هذا ما يدخل المسجد إلا إذا عاد الراجل عليه الجنابة غير ما هو قادر على الماء يتيمم ويجعل المسجد المرأة اللي كان عليها الحائض ولا تتوقف عنها لا تدخل المسجد لغاية تقعد مرقبه استفاد من الدروس والخير لغاية داخل المسيده هذا هو اللي عليه جماهيره طائفة منهم قليلة قالت المودات جد غالبت عليكم بالسواد الأعظم كما جاء في حديث رسول الله تعالى نعم شافة تقول بأنها تدرس في المدرسة وعندهم نادي ومعظم المنتسبين لهذا النادي من الرجال إلا ثلاث من النساء وهل يجوز لهم أن يجلسن مع الرجال لأنهم يجمعهن على الواحد نقص علينا مولانا عما الدراج عليها موسى كريم الله وعبد الصالح هو شعيب صاحب مدين وقال العليات اللي في ذاك الزمن انهم ما شاف عن حاسمة مخاطرين يوقفوا عند الحافلة على يتخلطوا مع العيال لولد وقصة تخلطونها مع العيال المدرسة ومع العيال المدير والاستاذ والمفتش والمراقب وتخلط يا كامل صوروا عنه علماء تخلط هذا النوع ما يجد يصلح له ما هو العلماء للواحد يريد عن في التلفزة يزقنا الراس ويكمل لا يصب حتى عند راسه ما يجد يفتح الباب للمسلمين اذا النوع من الاختلاط هما حتى الدار ما تتخط يا ما يخرج الاختلاط على الاجانب ولا على مذهب الجبهه ويشير قالت الشريعه انه يلا يفرق بينهم اخت وشريك قال مروهم بهال السبعين واضربوهم على هال عشرين وفرقوا بينهم في المضاجع عندكم ان الشريعه قالت ان الشاشري ورده وتوامه ما زالوا 11 سنوات على ما تراوي ذاته بليله متراورين يطلعون للمكلفات ويكون علماء الى عود تلفزه ويقولوا هنا مره لا فيها الراجل وفيها اخيها الرجل وتشارك في الميادين ولا كامل يتخلق سأل مولانا يخلط عقوله ولين ما تلو يفتوها حد انه يحرص على الاختلاط بين الجار ان مولانا يخلط عقله فيه يعود عبرة لمن يعتبر حد متبارك مع المسلمين لا يفسد عنده وهي كادلة الحياة بيها من الفساد يجيها ويتبارك يزيدها تخيار ان مولانا يخلط عقله نعم هل إذا كان أجمل ما في الماء هذا وجهها هل يجب عليها تغطية الوجه لأنه ذاكنا قال الدسوق الشرح خليل قال مرة جاي بكم لبريل يكتب الفقهاء ومرة طلع بكم لبريل قال الله وقال رسوله إياك عود اللي من هتلا يرجب جاسوش من قال واسمع قال مولا ولا ترجب من مالي رواج من قال واسمع قال الفقهاء إذا قال الفقهاء اسمع القيل ولعد محلك ومتهدد على فهم القرآن والحديث اسمع شو من الكلام يتعبر بالقرآن والحديث قال الدسوقي شرح الشيخ خليل إهداب النور إلى الوجه عورة المرأة إن قال إن بعض العلماء إن قال إن المرأة يعود جمالها بوجهها وزينتها في الوجه ذلك يتعلق بها وجه إن بعض العلماء قال وجب عليها ستر وجهها أمريك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يكني قالوا الحجه التي تكشع عنه قالوا ما لم تكن جميلة جدا يريدوا الجميلة حتى يوم الدين عليها الباس على وجهها والراجل الجميل يرفض يتحفظ إياك ما يفتن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب اسمع وحدات من اللي عليها يقولوا اسم الأشعاع يمدح به شاب سفير جميل مو آمر منه يتكف راسه انه يحسن احسان في التركة ويقلع سبن زقه ويخلع اياك عودوا عليك ما دروا يعشقوه واجب حفو المجتمع من فساد المفتنين والمفتنات ومنار الكرم خارج من مخارج اللي يتعلق بالمعصية يعود على السكرة ما اشرب الخمر ولا يشرب المخدرات يغار الله به معصية منار عاد مخدر لعمرك إنهم لفي سكرتهم وهي سكرتهم ما قال حد من العلماء إنه شرب الخمر ومع ذلك وصف الله أمة نوح بأنهم سكارى وما هم بسكارى من شرب خمر ولكن سكارى لشدة تعلق بهم بالمعاصي هذا كلام المليك نعم يجوز للمرأة أن تصلي في منزلها مع الإمام في حالة أن المسجد قريب منها والله لمرأة المسجد يعود قريب منها وتصنف وتموت كمله ويجب تصلي معاه ما دام بها معاه مسافة كبيرة صلي معاه إلا أن البوق مقيسي مرة ينقطع كرة وحاجة متوسطة مع صوت بعيش فاسد يقوى المخشي منه وما دام الغالب فيه الله السلام وان ربوك ممكن منه وهي جاي من المسيد وهي مرة ما يراجع صلي معه بقى حسن فضل الجماعة هي اللي معه نعم هل يمكن للمرأة ان تصلي بابنها وهي تحمله وراءها والله تحمله على ظهرها معها تحمله على ظهرها والله الدب يا ولده ما دام الباس طاهر وهي طاهر دينه ما يراها ويصلي به ولا عنده حرج الا تقص عليها لعله يتم حرج فيه تم ترد الوجه لان كوره العمل يبطل الصلاه وما دام تسكنته هو ساكن وعراضته مثلا تسكنته على الهرم ولا هو مانع من الركوع ولا السجود صلي به ابناء ولا تخافوا عقباها نعم ما حدو من تلزم للصلاة فصلناهن بعد ذلك دخل وقت الصلاة الصلاة وصلاة فصلنا بذلك الثاني من الأول مشهور مالهمان والشافعي وأحمد إنه لا يصلي بالتيمم إلا فردا واحدا ومذهب أبي حنيفة أن التيمم لمن كان حكمه يقوم مقام الوضوء قبل لا يتم يصلين يلزم الصلاة ومالك وجماهير العلماء قالوا لا لا يصلي بالتيمم الا فرضا واحدا وهذا هو المشهور بارك الله ولا قال واحد منكم اه لا تسمع وكذا ان قال يا اخي انت ما عندك مشهور انت محظوظ ولا حياك مشهور لا تعرفه اظلمتني معارك العلماء وحد دخل معركه ما عنده دبوس ولا عنده حبل الا يوم يكتف ويسكر وتوه مجروح معارك العلماء يدخلوها الا العلماء نعم تفضل ما قولكم في البوق مع العلم ان البعض من الناس يقول انه بدعه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي وبعدين يسوي على البوق انه بدعه ولا كان زمن زمن والسموه بدعه وجبتي بدعة، وقراء بدعة، وبصار بدعة، والعين الداخلة بدعة، والطائرة بدعة، والوجه بدعة، وهو الملي بدعة، هو الملي بدعة، لأنه طار ورا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي نحرفه فيه كاملة في العالم عند البدعة. قول معناه الحاجة راكب على الطائرة حاشية بيت الله، قال راكب عليه بدعة، قولي شوه بدعة، والسلوه اللي في اللبنة بدعة، والبصرات بدعة، يفر بدعة. يا يعني ما هو اللي عدل قلوا العلماء البدع اللي منهى عنها؟ هذه آلات تطور ولا أضر عبدك يقعد قد طقرة خارج منهم قد طقرة اسمع عالم الله جاي ما يعرف شي لباس ويهواني قاع فاهم فاهم غريب قال هذا اللي عمره ذا اللي في المسايبر احنا نقولون الموريتان يقول للبوق وحنا بقى خاسر علينا ولا نقول للبوق حد يعرف العربية هذا اللي في المساجد مركب فيها ويكلم فيه ما ينقال له ينقال له مكبر الصوت حد لا يتكلم العربية هذا ما يقول البوق يقول له مكبر الصوت البوق تعرفوا شنو الزوزاي هاي الزوزاي بتسمو عند واحدين يعيطوا بيها وعند السنابرة كانت عسكر ذيك الزوزاي اللي صوصا بيها هي هي هي البوق بالعربية البوق الزوزاي وهذا اللي عبر اللي يقولون يبوه ينقال له مكبر الصوت وبالتالي عود الفقيه قاع راسه مزقنا العربية ما يعرفها وما يطبقش ما فيهم قاع هذا اللي في المساجد ينقال له مكبر الصوت بالعربية ولا هو البوق احنا نقول له البوق يا غير حاصل عين عبارته وهذا يسمي بالعربية يقول له مكبر الصوت وحد يختار يتحقق من القضية خرص كتاب ينقال له منشد الطلاب كتاب في اللغة ينقال منشد الطلاب يصور من بوق غيرك ومطروح وجبر الزوزاية ويقول له هذا بوق شوف لأن السر البوق مكتوب مع الزوزاية وهذا لو خرجوه في الآلة يعني مكتوب معها مكبر الصوت ما هم واحد عربية تل وهي المسكين أنا قاهم جدا شخص ما هو فاهم بقى لا لغة ولا شرعا ولا اصطلاح اي نعم مرات كتب لها زوجها في ورقة لأنها طالب هل هذا يعتبر الطلاق أم لا؟ وقال لها أنها لا تكتب والله الطلاق في الأعمار مساعة يمرق سمك ما في ودان ما تدري تلقى الصد وهك وياخد الطالب واللام والقاف هاي حد مرض من لسانه فات أخباره طلاق الطاي اللام القاف هل الحروف حد مرض منه وفات أخباره حد اكتبهم اللي كسر عليه الدليل اسوى اكتبهم ولا قال واسوى قالهم ما اكتبهم واسوى الشيخ عليهم الشهود ولا اكتبهم هذا كم كمل ولا بلا ينكر ان قالوا ماذا نافعتك قضية الزرقة مرقة ايدا ويفهمتوه ايوة طيب مرات ورجاء الله لا يرها رجل يصرح له ان يتزوج بها ام لا لا رفع كثير من العلماء ونصر ذلك شيخ الاسلام بن تيمية مالك مالك قال المرأة يدعوه كانت تزنى والله الراجل كان معروف بالزنا إن يتوب المولانا كامل وراء الزنا أعلنوا يصح زواجه ولا مكروه إنه يقدم عليه إن بريته كانت ما هي طاعة وصد حقه فيها على غير طاعة مولانا ما يلا تعودوه الجامع يقول ما يحرام عندك أحمد بن حنبل وطائفة معاه ودافع عن ياك بن تيمية بدفاعات قنابل نووية قال ان راجل معروف بالزنا لا يجوز له ان يتزوج امرأة طائرة وان امرأة زانية حرام على الراجل الطاهر يتزوج منه ومستدل لها بياسر من لدن من هل ان مولانا قال الزاني لا ينكح الا زانية ومسلم والزانية لا ينكحها الا زانية ومسلم وحرم ذلك على المؤمنين حرم ذلك وليت يتكلم على العليات اللي يزوج بهم قال حرمت عليكم سابقها قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم. إذا إيه لن يفتح المجال للزواج ويصاب الأعيات اللي ما يزوج به. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. الماء هو يمد عليها تبيع حالكم. ثم اشترط شرط. قال رانيك وأحل لكم إلا بشرط أن تبتغوا بأموالكم محصنين. امرأة محصنة معناها عفيفة طاهرة وهو مليها مطهرة. اما اذا عاد فينا الزنا لك ما عين عليه. ولذا يتكلم على المسلم قال يا المسلم جايز لك تتزوج باليهودية والنصرانية. قال يا المسلم شرط بعود ما تزنى. اما اذا عاد يهودية والنصرانية تزنى لا تزوج بها. قال المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنات غير مسافحات. انا اتوجه واحدة ما يقول الزنا. اما المرأة كاملة معروفة بالزنا والراجل معروف بالزنا لا يجوز الارتباط به عن طريق الزوج. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. حد يبر بعيد يخرب لا تشعل فيه النار. نعم. رجل تزوج مع امرأة بعد فترة اصبحت تمنعه من الفراش وبعد ذلك خالعها بمقدار قدره 600 متر طويل فدفع دونهما يوم يد ما هو حكم هذه المعيار تكمل المبلغ الذي اتفقا عليه مع انهما اتفقا على فترة من الزمن قدرها سنة وما حكم هذا القدر في حال ان المرأة لم تدفع له شيء من المبلغ الذي اتفقا عليه. تجي سر قاضي وثبت عنده الصور وشوف هو يسوي كان من ذلك الدراسة. لا كان هذا هو يسوي كان من الدراسة وهو من اشترط عليه ان 600 ألف إياك يعطيها رجلك وهي أعطاته 80 ألف والمدة اللي قره هي سنة وارتبط رسم يكان ليش يكان يقيسوا بها القاضي وحقق من الصورة والاتفاق عليه وصيغته المعدلة يا في عرف بهذه الامرأة عايدة لي تعود تركتها مقابل مبلغ أعطاتونه لا تمرق رقبتك لا تعطيك هذا المبلغ تمرق رقبتك وهناك ما تجي تعيط لعصمتها اذا قلت لها رانا مصطلحين هو هاي يروح للخيام يقول لك مان الله دينا اللي انا اصبحت ما تجي تبيع حالها. المراه اللي تطلقها ما زالت في العده تجي تردها والمراه اللي تقول خالعتها يعملها تمكينكم وصيت واعطيتها المبلغ اعطاك المبلغ وفيت منها ينقال له الطلاق البائن عليها الطلاق ما عنده علاج. ما عندك انها ما تتعيط لبوها واهلها وتتروض لها العقد الجديد. لا خلاف جمهور العلماء انها تعتد وطائفه من العلماء جالسه عدتها عليها وقل حتى. نعم. ما يجوز تقرا القران هل يجوز لها ان ترفع صوتها في القران ام لا؟ نعم قول سؤال اخر الصاد بدون كلام. ما يجوز تقرا القران هل يجوز لها ان ترفع صوتها به ام لا؟ يقعد لحدها والله ما يحلى لها جانب ما هي مشكله تقرا القران يقعد ما يحلى لها جانب وصايده بها الخرب وحدها تذكر مولانا الفوق وتقرا القران الفوق لا حرج لا لا جانبين ويبي خارج من وجهه اللي جماله في كلامه يزيد كلامه فيها الريح في كلامه. ولذلك يقول مولانا عن المرأة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فجعل امرأة توفى عنها مرخ وبعد خمسة ايام بعد وفاته هو بخمسة ايام طرحت حملها نصف من ركالة مرق العدة والله هل واجب على ابن يصلي خلف الامام لم يقرا؟ اها انا قاعد يصلي ورا الامام قد اكتسب قرايه الامام وقت بعد يقرا الفوق تم صلته وقت يقرا تحت يقرا انت يا ولد ما واجب عليك يقرا ما شاء الله ليش تدفع عنك الامام؟ الا عد انت مستمع وعد هو يتكلم ما شاء الله يقرا هذا هو الراجع. قالوا ابن تيمية وقالوا نصر الدين الألباني وقالوا شن العلماء طائفة أخرى قالت لي إنك الفاتحة لا بد لك من تقراها ولا يرسدها عنك الإمام. وهذا ليس بالإمام البخاري ومشهورة في مذهب الشافعي وعلي طائفة من العلماء والإمام مالك قال على أنك إنك كافي قرأت الإمام وإن قرأت في السر فهو مندوب لهذا ما يبطل الصلاة. وأبو حنيفة قال لا تجب قراءته في الحكم لصلاتها أنا قال لما قريت الفاتحة ولما لما أشرب الماء صلاة السر أي شيء قريته تجزي فيني فقرة وما تيسر منه ما شاء الله. وعلى كل حال احنا نقول عندنا مثل مالك هو المعتمد هو اللي قرر علماءنا ليش لا ما هم علماءنا لذي لا ما هم علماءنا الزلال ما هم قادر يقول الحق لا ما عالم شليل ما هو قاد يقول الحق ما يلا قال يقول له عالم يا غير ذليل ونختار عنك عالم شليل عن عالم ذليل. انا ما نعين يا غير مطرح ما ونشوف ملاهد يروا في دركه قول له هاي مرتك يا غي انت عالم يا غير مرد جليل ذليل وخارج اللي عالم جليل قوي في ملاهد ويقول الحد نعم أمين غدوة أن تكون في ركعات في قيام الليل لكنها متزوجة عندما تكون تكون لها زوجها ومدعاه تمنع نفسها منه وهي لا تستطيع الغسل لشدة البرد وما حرمها يا رب تحب أن تكون من الليل لما واجب عليها ما تمنع زوجها وقفه راغب فيها ما تمنع لغير جامي بعض الوليد مشاكل بعض النساء انها مرة يعود بينها مشاكل مع زوجها وعند من يصطادها لا يتقوم الليلة من عدل عبادتها ينعتها من وراغب فيها يقطع لها عبادة الله هكا يا قالب يا صح هذا يا الله عود عارفين علم مولانا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وإن عند ربكم تختصموا وإن هذا كامل اللي تقعوا فيه عقوبة وزارة القبور وبعث لما في الصدور ما في القبور وحصل ما في الصدور وما حد لا ينتبه أن نفسه سامي ويفتش على كل حال نمرة حرام عليها تمنع زوجها مرات وإن يعود راغب فيها حرام عليها تمنع وحرام عليه هو يكون يشجع على طاعة مولانا كونها ما هي قادرة على الماء بهذا الوقت بارد ما هي مشكلة وقت لا بد له منها وهي لا بد لها منه يجتمعوا وإلى أطراع الفجر والليل والله قرام إلى عاد قادرة على الماء في الوقت لا دفاته تدفى وتدفى وتستحق وإلى عاد ما هي قادرة تتيمم وتصلي بالتيمم فإذا قدرت على الماء استعملته وقبل ذلك معفو عنها ولا جائزة تمنع زوجها بأن ما هي قادرة على السحوب موجز موجز نعم هذا الشخص يقول بأنه نجد شاطا من الحالة في الفقه ورد تحت رعايته متى يحب له أن يتصرف فيها شم اللون من رأيه كان هو سواسي وأنه فوتت كم سنة شمن الزمن ما نعرف كم قدر إذا أربعة الوصفة فضل شمن الزمن السنة جايلها ملاها والله واحد حول قريج بطول لا ترحب لكم يتكلم بطول قدام فضلتك عنده سنة وشما يصير رابط خلورة كوزينة والله شما خارج من الوجيه اللي يبقى الشيء يربط خلورة هذا سارق سارق هذا النوع سارق واللي كان قاضي يلا يقول لك بوليس تبغون عليه السارق لانك انت اللي تلم هدار وتقول ما ساري حد لا شيء كيف لا يدخل عليك دار ياك لا تفرق الشماهيرة يا ما تبغى تفرق على ولا من جدا ولا تدرى تدع حد يتم شكاوات في المدخرة لما مولاها مين يشوف جنب من دور الدرد العشرة من انت درك هدارة انت سر يا ما همك من الشيء تجمر همك تبجانه وصراب وتو زبط ولا ما تنفق وين يصير القاضي يتأكد من وضعي يحكم علي بن الساري قم وانت عارف انك الشمال قد قم بحبوك وما تحش ما عندك ويقول ما قد قم بيها حرام ريت البر خليها عنك ما دامت في الدسرة كان يعتبرونه رفيع سيدنا الجاسمي وقادع لقيام الوجه. هنا عبنا ان يدرك سيدرك القدام في البدية يا كلاو خير قاتل مدرك ايام هي متعرفة ما شاء الله. نعم. وكل من ناجي عنده على دينه لا يستجيب له كون الجناب عند الله العلي والعاصم وعلم انهم يبدون لك الحب هل يعانون على الله اذا على تلك العلم خلوا الكلام فرقاش قالوا لا عاونته هو من اهل العياذ بالله المعاصي ما يرد ذلك لا اصبر حتى استمتع عليه لا بد ان ينقاد لك يوم الايام هذا تستمتعون في عن القصائد وانك مطلع والجيثان وكلها نرجع دار قرض ولا يجلس حبة ثواب لا نسب تطري ان شاء الله شي مذكور وعليه حد استمتع عليه لا بد من الاجل لك منكم ولذلك فطروا الانصار وعادوا يعدلوا له الباديه القيوات ويعدلوا له المدارس ويجوا عدلوا له الحريه ويعدلوا له الاشقريس لا كامل تقطعت الواحد يا كانوا يقرا منهم ويجربوا منهم ومره قاعد تلحق واحد مسمي ولو على نصراني يا كامل تقطعت ويا كانوا يقولوا موريتاني يا الله يحصلوا عيال صار لعل نعود للقوم كانت موريتاني خاطر اليوم وعليه حتى احسنت لي دور يعقب يميل عليك يوم من الايام ولا بد من الايام لكن منك يا الله تتهزم تغيير فرصه وتوجهه الى الخير وتربه وتقول له لا انا معاونك على الطاعه ماني معاونك على المعصيه وليه تتركك يا لا انت من احسن عليك وليه تم تمادي على المعصيه ماني مستعد زيد نعاونك خبر بالروايه اياك يكسح واياك يغير هو معي؟ نعم. هذا شخص يقول عمله في شريكه. هناك مرات كل مرة مبارعة وعلى الفترة الأخرى أعطوا علي العمل الأكثر من سابقتها. زال هذا الشخص صالح للعبادة ورافع العادة مع العلم بأنه يكون أقرب إلى الله عند تراثه بدون حمل. ثم توسح ورشح. هيا رجع الأشخاص الناس اللي عنده عيار ما عين عليهم. هاي تصور عن خصنا ليتنا هاي ان الانسان خلق من الماء وان الماء عجنات وثلاثة طاهر مطلق معناها طهور مطلق وطاهر ونجس والخارج من مخارق ليصلح الدار العادة اللي تروضوا في عبادة مولانا ما ترى اللي تروضوا في الدنيا له هو الكلص فقاس ما تكريت انا قوة ما له يعرف فيه الكرعي ولا تصدق حديدة ما له هو ورليجة ولا قراش ولا تخسر لك بقرة ما عرف لك يتيج برمني ولا ما تنعشر يعرف الصليخة ويعرف يفر وقال يقولوا أنا سلم سيد الصبر يقول لك أهوى الحديد ما نصري وخارج من الوجه بما يفتر لك عنه وقال يقولوا أنا سلم مرسى كان من بيه يقول لك أهوى الحديد ما نصري يقول لك أهوى الحديد ما نصري الدنيا ما وصالح للكد يقول لك أهوى الصلي وقال يقرأ وقال يعد الناس كلها غالبة على حالة معينة وخارج من هذه من السسقة ما هو صالح للدنيا أو صالح للآخرة مكسورة هذا النوع يوم اللي قال في أول واحدة من أهل البالي يرفتوا معاهم الزيت وتهم يطلبوا لأن ما هو صالح للدنيا ولا للآخرة سوّل هو من درجة كان يشتغل وانقطع على سبب أمره اللي لم يركب وكان شنو هذا يرجع الطبيعة حالته هو لكن لابد من حد يعود يعرف وضعيته إذا كان قضية لأسباب قاهرة والمخلوق مريض ليس على حرف ولا على المرض مريض حرف حد مريض ما عليه حرف يكره سمع طيال ولا عبد الله يوسف أين على الوضع اللي عرباه نعم ويسوف تقول لهم أن دخل المسجد وزمان وقت وحاول قبل أن يجلس فإذا أبدا أحد يحفظه على القرود إذا سلمه وقعه ثم بعد ذلك حتى الآخر على أن يكون ويسلم أريد تفصيله في هذا المسجد هذا إنسان تفرض عليه المسيح بعدين هو من نفسه قال حب الإمام يخطب والإمام وقت يخطب قال الشيخ علي طالب من علماء ياسر قال تعالى لك إن يجي قال حب الإمام يخطب يقعد يتولى أبصد تحية المسجد ساقط عنك قالوا شنو الدليل قالوا لما لأن الإمام يوم الجمعة يدخل ولا حي المسيح قالوا هذا دليل على أن بعض الناس هو وسطه في ترك تحية المسجد قال الدليل عليها اللي لا يدخل يوم الجمعة من المحراب ويصعد المنبر ويخطب ولا يصلي الصبح. ما شاء الله. إذا قال لك واحد لا بد أن يصلي يقول له حي نفسك لا يطبق على الدليل. قال واحد لك لا يصلي لما شاف راجل يقعد ولما طالع على المنبر يخطب يوم الجمعة شاف واحد جالس سليكة غطفها قال له يا أبوك قوم جالس صلي ركعتين وعجل فأمره أن يصلي تحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يتابعه الخطبة يوم الجمعة. وجاء في حديث يا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب زل يصلي ركعتين وفي رواية لا يجلس حتى يصلي ركعتين. معناها إذا صليت ما تدخل عليك وإذا قال لك أنا ما يبعثك ما يهمني قول له ما يهمني. قال الدستور إحباب خطبة الجمعة الخال واحد من العلماء المالكية قال السيوري السيوري واحد من الجنة المالكية قال الحد صلى ركعتين يهلا الخطبة كتحية المسجد ولا حرج عليه والسنة ثابتة فيها وحد صلاهم ما يذكر عليه ولا ينقال الشخاص وحد ما صلاهم ما يذكر عليه. اسمعت ولا ما اسمعت؟ في الاسلام رشد هذه الظاهرة المات وهي ان بعض الاشخاص الما يسمى عند بعض القبيلة وسيدها رجال قومة فإن يدع بالرجال يترك له زوجته ويقول هذا سيد القبيلة. اي لا المبيقة ما سمعت الشيخ القبيلة من جيت تترك تترك الواحد مثل مرملات هل تقول له عن قبيلة السيد القبيلة هل المبيقة ما سمعت السابق اللي وراهر من هل هداش من الشيخ ولا يعلم الأحكام شيخ القبيلة قاع ما يمشيهم قاع ما يمشي ما يتزوج وهو عنده زوجة يلف بها راسه عن حرام وكونه يخلوا العيات وكذا نخلوه لا أخش يقرب لا ما أسمع به من قبل ولا يحرم لا من ملاتك لديه ما وجهد إعادة السيد صورة لأحد أيوة هل الأسئلة مكتوب الحسانية يقول مراسل ما عنده شيء من ذكره وما عنده كلاب هنين مربيتي يا حصول هذيك ذكره من هاي هون في المدينة على بعض الجراء شاكل من ذكره من دراكاها تكسير ذا كلاب وما شيء تواسي معه وما تشوف لعدنا كلابها متكايسين ولا يعتدوا على الناس خلي كلابها يا حصول لونا لهذه جائزة لقاها يا ربي كلبيات يا عربي العرب محتاج للغرم وما الحريث ولعظم الضارين منهم تحاول تقتلهم وتروض لك لابا خلال المدربين خارج من لك لا المطابع واسمحنا الرجال وحدهم حتى من يصطل الجواب يمحك ولي يصدم للدار يقول ها على واحد منكم يخلي وبالتالي هو ده السرسل اللي يقولون ولا يظلم ولا يعتذر وخارج منهم اللي بطاش يدخل به مصنع يزود كلابه اللي ضاري بالجرى حق الجرى ولا بدل كلاب خلايا ما ولا بطبيعته ولا عاد ما هم ضاري وكذا اقرا وقع على اشكال نعم سؤال اخر يقول عيون عمره 57 سنة ويقول انت لطول وينزلها اعلان هو كان يقول لك انا تم زمان ونسمع صور الطبيب ما دام ينزل اعطاها صور الطبيب لان القضية قضية امراض والأمراض يصبوا معهم الأطباء لأن فوت الطبيب يسكنها على مردة رد سبب فيه يشوف المرض يسأل الطبيب فيه أولا ثم يسأل الفقيه ثانيا ليبني الفقيه فقهه على رأي الطبيب المختص. نعم. ما هو حكم المرأة تنام عن صلاة الفجر وإلى أن صلاها زوجها فرحة في مدينة طالب بعد ذلك هذا معناه أنهم يتوخروا بهم المسلسلات ولا يركضوا قريب ويباتوا مجلسين في العمل واجب على رقاه إياك ما يضر بصلاة الصبح وإياك ما يركض مع الصباح ولا يخسر عمله واجب عليه يقلل منه وعياه أول الليل ويركض ما أول الوقت يقول للضرورة إياك يوعى وعي عياك أما مدى طاحت الله قبل الفجر بقليل يعود لقاه ثالث جيجا معاه جنازة به اللي بكين وتكه وبالتالي لا قام قاعد يصلي حقا وما ولا يسالش، وهذا يعود هو المسبب فيه. خارج من وجهه ما يرقد، ما هو قبل طلوع الفجر، وإذا يقوم له ما هو قاعد يقوم. والشريعة ما في خوف المياه، لا تمشي يا مرء. والدليل على الحق هاي انه يقوم بحضار قام مالك حضار قرر انك لك وقتك ايامك اللي تترزيهم، يعني انك داي الصهراء ما يوحيك لقاه ما جلبت خرص المطريات ما ترديت من الشغلة بيه اللي خايف من الترد. واليوم ما في الشغلة مولانا ما لك خايف منه، والترد ما لك خايف منه، لو قلتك عدا وداش تاكل ما لقيت لك برص بين الخوف ما وفر ولا قاعد يقيم ولا خوف ولا طمع. ويقول له زي ما هو خارج له قدام بوتو. نعم. ما هو يحب وما يعرف عند البعض بالجزام، وهل هو اصل الكتاب والسنه؟ مجبور، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الانبياء سابقنا كانوا عندهم روايه فيه مثلا علامات دروها ويفاصلوا بها الغيب، معناها يفاصلوا بها يفهموا بها امور قدرها الله تعالى. ان حد الصادق معليك نمور لا يجبر اخبار صحيحه عن الناس صادق هكذا، وبلدها اللي تجبر في موضعها قول الله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم. اثاره يجيب بعض المفسرين عنده الاشياء التي يحاول بها البعض معرفه كنه الغيب. ما شاء الله، جات الاجزاله وجات التفرس وجات المعالم اللي يدرى بعض الناس يا غير الاجزاله كافي قاعد قالوا موريتاني عدلوا الاجزاله وين نقول لهم الى شنو؟ يقول لك يا خي قالت الاجزاله ما صدقناه ولا كذبناه الا شنو الفروق الشغل تو هي مادة مجمع الأرواح ما يكذبها ولا يصدقها، أنا لا خروج وطول. دواه هو زويق قاعد يقول لك أنا قلت له كنت ندور الإنسان، إيه وهي سماسية ما كذبناها ولا صدقناها، إلى أن فرقتوا عمركم وطول. هذا كلام موريتاني ما هو الحديث موريتاني. زي قاعد اللي تقول يدل على كل ساعة. دواه في الرواية فوت فيها من أعمار كان، ومع ذلك أنا مكذب وأنا لم أصدقها، يوم واحد قالها. إلى أنبياء وسن مختار وراجعها وترك الأخرى وبعد شهر راجع الأخرى وذهبت إليها وأبوها إلى أهلها فقالت لأنها لا تحتمينها لجنة بضياء ولم تعود إليه إلا إذا تركت الأخير وأنها تريد أبنائها فلو لم يكن عنده شيء فلا يجوز لها أن تكون طلاق الأخرى. تريد أبنائها أبو أبنائها أبو أبنائها ولو لم يكن عنده شيء ما نقدر ما دوران ذكر دور ما يطلق المرأة معنى أن الدور تم معاه لو يطلق الهولاء قاعد تتحمل وياه هذا ما هو قد ما يجب له هو لهذا وما يجب يكون وياه ولن تم جابه الحريث الليل يترك هذا ويرجع عليها لا يعدم يطوال عيه وتعدم أنه يفرض عليه تمس واحدة من وياه إما تقبله وياه وما من يعود لأبدانهم الفراغ معاه وهي تختار مساسرة هاي الشغلة. وعلى كل حال راجل مشترط عليه المرأة لا سابقته ولا لاحقته إلا بأمرها بيدها مجرد يتزوج عليها وتابة تقبل ثم غلبت فيها يا احتمال تعود يا ما قلتها به الطلقات وتحل مدقع ما قلت تتدقع وعليه ما يشي يخرج لأنك لا يتزوج يا ما يقبل لها سابقته ولا لاحقته وين يقبل حالها يعرف من دارت في السلسلة والمفتاح بين هي أرى أول حال ما أدري عنه رئيس ليس نادوه والله ما اللي يجب ما أدمنه أرى ما أدمنه أرى يمنه يدع ما ينزي اسمعكم أيضا عم الخط هل تقول أزمنا الشيخ صالح أفلاح يهدون يهدون شير وشير هل تستطيع المرأة أن توصي أداها إلى أخوها الأخاها الأخاها إذا كانت جيت تغسل بوها والله خوف إيه أمك عجل عليها بس بحعود مغسلت وزوجت ولا جبر والله منت حتى قلب حتى كل ما كان في القرابة الشد يعود من بها المكي لا إله إلا الله. نعم ما الحكم زي ما يتسير اتجاه القبلة حدد في الجد القبلة ساقط يستغفر ونتعمد انتهى المعصية. والرسول صلى الله عليه وسلم قد منهم فيه إمام يصلي بالناس ادخل قد القبلة، قالهم لا تصلوا وراء، لا تصلوا وراء، علم بها الإمام وشير من الفضلم وحكى ليه الرواية، قالوا حق ترى الله يصلي وراء. قلت هذا أنا سبته مدخل قد القبلة، الرواية تستقبلها في عبادة ربك، لا تمشي أي تزرق وتكب قدها، ولذلك ما ينبال قدها. وحتى من ما وقت لا يتموت لا تعطي القبلة بعد يومك ولا تعطيها الموشة، احترمها، ما تقول كي عاطيها الله لك انك مالك قبل، واحترمها ما تدير من اللي قد موشة قلت لا يتموت، واحترمها لا تدخل لأنه هو شيء معلم، وتستقبل وقتك مقبل على عبادة الله السهل. نعم ما هو حكم سامة بن حسان يدرسون الحكم لباس يخدم الشياطين وهذا يعطي الناس التراب يستحموا به ليصدوا الملك العيب ويهدوا الشياطين من الله أبو قراح ما تنسى أبو أكسو كان تولى من قالهم الحجاب والسر والمخدمين واللي رواك سنوات قليلة طلعت مدة عناوينها ما توفى وعاد تدير معاها الرقية الشرعية ولين ثلاث فرزر الشرعية قاع من ذلك أنا حق ومكن لا واحد يخمس خميزة ويقول لك الشرعية منه من قالنا الشرعية حد يخدم الشياطين لما أنا عارف حد يقدر يقول انه شرعي يبيع النخلة من ساعة يدخلوها تسقط الواد وحد يخدمهم يعني ما أدري متفاصل ولكن نقول واحدين في الدروس الماضية نقول لهم الناس الحجابة يقولون ما عندهم السر نرد عنه على المدى عند السر معناها أنه يلهمها ما ينقال الفوق بيده هو سر إلا يتمتم به وينقال الله تحت وأنا اللي يتكلم له في البوق أهل السر ما يقدروا يتحملوا الشهر لابدوا لأهل السر يشرحوا لكم السر وانا من اهل الشهر ما ينهر السر لان من عدل الله اللي نقول لكم الفوق ويدخلها التفتيت التحب ويدخل اله وبوش وبوش ورص بوش اعداء الله اياك ما يعود وبوش يدخلوها لباس اياك ما تلسع لبو تفل اله وتفلي وهاك يا خي تفلى ذاك بحق وانتم اتصلتم هي عاد يا البوش وقرار بوش اي دخلوا يا رباك لان ما تلس شطارة الرقية الشرعية بشروطها يرقوا الشرعية حد موكب نعم ويقول ما تعرف البدعة لغاية مصطلحة البدعة في النواتي هو الامر المحدث بل شكام الطارق ما كان خالد ما قد شك نخرج لان قالوا بدعة ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض ومن أسماء الله تعالى البديع اللي ينشي الأشياء ما نسمى شكله هذا في اللغة وفي الاصطلاح إحداث أمر في الدين تأباه قواعد الشريعة مرد براها لقاه في الدين ما بعنه القرآن ما بعنه الحديث ما تمشي يكون يمنعك كيف يطرينا ركعة للمغرب ديالنا المعاد أربعة ولا يطرينا الركعة ديال السجدة ولا يطرينا المصحف يا ملقيت الأيام يا ليت مرق في التراب ولا يعدل كلام قالوا لا لا لا لا أنا طريته في الدين لم يقم بي أحد وقبل أما البدعة ما هي في الدين ما أضطر كيف اختراع السيارات والطائرات والآلات والبارجات والأسلحة والهندسة ويوم الإخراق هذا كامل بدع معناها طارق يعني ما هو في الدين في الدنيا بدع الدنيا تقدم والبدعة في الدين مرفوضة فهمت ولا ما فهمت إيه اليوم ما أكملتم لكم دينكم الله دنياكم الدنيا ما زال تقول الدين اكمل ما يزيد حد ولا ينقص والدنيا بينكم معه فهمت ولا ما فهمت يا غير كيف قلت لكم يعود المضطر في الدين عند ما فهمش من الادله ما هو ضده أبن عاد وقع يدل عليه القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم توصى عن مصحف ما ذات يجمع زال متفرع وتوصى عنه ما ذات انجلع الباي ما تحته نقطع والتاي ما يضرب وثنتي والتاي ما يضرب وثلاثة وسبح ما عنده حزب هاي حزب سبح طاري ما كان ثمن رحل 60 حزب ما كان القرآن محزب ولا كان القرآن فيه الأسماء ولا كان القرآن فيه النجم هذا طالب برد يقول ما أخذ دين علم حالية دين لعبد الصحابة والتابعين ويفهمتون وياسوا من نبور طار تاريخ الهجرة مع ابن عمر رضي الله عنه سيتوسع عنه وسيما عنده تاريخ الهجرة واشياء كثيرة من المعنى الحديث مصطلح وبدعة هذا حديث حسن هذا حديث صحيح هذا حسن الحديث ضعيف هذا حديث غريب هذا حديث مدلس فيه هذا حديث معنعن هذا حديث مضطرب هذا حديث حسن لياته حسن لغيره صحيح لياته هذه المصطلحات طارئ النحو طارئ البناء طارئ الأصول طارئ الله يرضى عنا وعنا هذه أمور فر العلوم تنقل اليوم طارئ فر ما كانت تنقرب للشكل ومعي العلماء يستعلموا قال لها عن طريق حتى وقال لها بدعة قالوا حتى انت بدعة واصمد طاري ورى النبي صلى الله عليه وسلم ولانا قاعد متكلمين معه خمت ولا ما يخمت نعم والغير المقول الذي نقولها بعض عند الله الصحيحة شو لأن أيامها معها أيامها معها خليل جاء أي غير الفقهاء إلا يوم الإقامة في وقت صلاة النور ما يوم يفصل بين الليل يقول الله أكبر الله أكبر يتوهم لي يا الله أكبر الله أكبر رسول الله إلى الخير بهذه وقت تصيف عند الإمام مالك وطائفة من العلماء إن الوقت المختار للمغربي إلا قدر ما تعدل فيه شروطها عجلات وإياك تغاصص لعدل الوقت المختار يفر وقتك تغاصص ليال الإقامة وتعدل العزم وقال النبي عن مالك طويلة فهو صحيحة إن وقتها واسع وعي طائفة من العلماء وعلى كل حال أيامها معها ما هي مقبولة من جدب مقبولة بجد ولا حد يتكيس نعم الكثير من الأئمة في هذه البلد وخاصة في هذه المنطقة يسرعون بالصلاة إلى ما يستطيع المرء من صلاة الفاتحة كاملة في الركعات الأخيرة ومع هذا يستردون بحديث من صلى بالناس بالمخفف هذا ما صحيح هو خايف من وجهه تويقنا ان شاء الله ربت احد وتعود الفاتحه يقدر قال هيك سمها فاتحات واحدات تحضر الامور يوسطها من سنه هذا تعرف الى اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الكبيره والمريضه والضعيفه والحاجه واذا صلى لوحده فليطول ما شاء او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من درى حد لا يطبق للجانب المسلم يحرص الوصلة يسوي الوصلة شكيف يرحم من يبقى وكلامه ويترك أفعاله بسرنا يا رجال عنده الشريعة كان يقدر يحرص بسرنا كان صلاة طويلة يا غير من لا يستقلها ما يحتقرها أحد لقصرها ولا يمل منها أحد لطولها كان صلاته ما يشكي حد منها ظلم ولا يجد حد من اللي بسطها لقصرها كان وسطا وسطا ما لولا ذلك احنا صلاتنا موريتان ياسر منها لا نجيش واحد لا تلبت وصاروخ ما يجد يدرك بي ولين جاي مجاي تشك الدار تدرك معه يذكك مما تدرك تسليم اجا اما جاء الركعة الاولى اخبارها هذا ما هو السنة ولا هو السنة اللي جاء بها رسول الله وخارج الوحدة لما يطوره يطور زي واحد يعني يستنى معه الضعفاء ومعه المرأة الكلى ومعه الصبي يبكي ومعه ومعه لكن ما هو السنة رجل إلا الوسطى الوسطى هذه الأمة أمة وسط لا إفراط ولا تفريط ما هو ذوك اللي جاء حامهم يسلموا إلا يقول الله أكبر السلام عليكم ولا هو اللي بات هو مخطوحه ومدوخه يعني ان قاعد تسهل وبكي السينية وكالدواء والسعودية والصين وترجع تلقوا من ركعة لو يعني اللي ما جاي بيها هذا الدين وضرب الناس الشق عليه. يعني هي واحدة يترضي واحد ولا تقصي واحد يسجل لا يطلع له الوقت واحد متلفن عليه واحد عنده معاك يقي حصل فضل الجماعة يريد مدن ترك عنه من غير الليل ناوي يقطع صلاته يفوت هذا الجماعة ويتابع ما يفوت عمل شنعة في الشر. نعم استاذ هذا التدخين من الحرام من المكروه تدخين هذا تحجم من دخان ولا نسكي ولا يوجي ولا يدع الزي ما يشم ولا يجاز على بابه ما ترصف من الوسط انا هذا يمشي لاني يمشي ويحرك عليك تتولى هس هس ما هو الحد عضو اجماعته هس اجماع فيها ما هو الحد وليلها الحد يتمرن على بسبب وقال لك هس تعرف لك ما يبدأش من خاصر تقول من الوسط عينك على من ايه قالوا عين على فمك يدور خليك الدايجة ويسكت عنه هو يعرف بس جاجة من ناس إياك ما تبقيس لا تخنس همك ولا تخنس لباسك وحالي يفجاسوسك سميك تصرعه وخرجتك تضيعه وجاسوسك تمرده وريتك يديلها السرطة والحجستك تفرع ومنامة على سنية الجاك بي خلناه واني حد يحد يلوش من راس حد بلاه مولانا بالدخان يا تنتوب المولانا ويحاول يسترس معاه نيته يسمع دول ولا ما اسمع غير وقتها هلا ليلة غدا ان شاء الله حبوه الوآلة استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجلال اسمائك سلك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سلك اللهم بيارك كله لا تضرب لنا ان بين الله تجاوز تعالوا بلا حساب ولا عقاب ولا عزاء يا رب لا تضرب لنا ان بين الله يا رب لا تضرب لنا ان بين الله